السلام عليكم ورحمة الله. هيا غسل إن شاء الله لأن الدو غادي في الله واجب. شكون واجب فكرة يسن كرا غير الإسلام تسلك مية ماشي مسلم. أجغل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الله واجب هذا سنوي الخبار. أنس ماني كسي زري وسنس نسن دي سلامة الله غادي لكم الماني الكل يكاي اللي غادي لكم يزري يغو السنة زرينين يذكرت لغزوات سن نبذر غزوات بدرين السنة السنات أسواس ويسين بعض الهجرة غزوات أحود ويسكرات سواس غزوات الخندق أماس ويسموس سواس نبذر غزوات الخندق يسجزين صربي تبارك وتعالى المسلم سلفضل سبلاكي يتيميغ جاءوش كان الكفار كان 10,000 مراوي دوالفن اي مسلم كان كراضي دوالفن اي ميغولي لي يا ربي تبارك وتعالى يشني في السيلوق سغيك اللي يسكر السيد اللي موتيني النعيم بن مسعود الشجاعي اللي غيوا والد غيك اللي مو كلو تسلمت كاع هالخبر قالت الغزوه يا ضنين على ستنين غزوات الحديبيه غزوات الحديبيه غزوة الحديبية أستين زيد في زورن غزوة بدر غزوة أحد غزوة الخندق غزوة الحديبية إزريد لي في الله أمس الخندق يسين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من دراد سارغ سلغزين الكفار نكنالتني تغزو ويس ديسي شواسن اللي زين في الهجرة أشقوسن اللي تابعنا الغزو أشقوسن اللي قتل الغزوة اللي زرين يصر النبي صلى الله عليه وسلم غيصنس يسد يسفتنتان الصحابة سدر بيطلع الحرام طوف ناس والقصود والو اللي غين النبي صلى الله عليه وسلم غيكين الصحابة نكرن فوغن أمس المدينة جان ألف نسموش نسموش دمية 1015 ألف نسموش دمية ونش كانت كان الصحابة فتون النان إيميد نكونو لي في زراين هاني كنو لك القصن غان مغد قريش تزورا إسكي قال مقصود هاد نزور بيطلع الحرام كلي يقولو تزور المدن الأعرابنا الكل التشافعي الثماني عن تزور بيطلع الحرام حتى نكني عن فتون نزور غاني يفايوين رعماني لدس النهدون نوونا التنين لبيك اللهم لبيك فتو نوون غي كان اللي غير لكم الأخبار قريش إنان الله والتنين تكا ولا يكشم تقيز في الله ولا سلميد نغي كان يسن تغلى بمحمد نكر نصف دي ساننسن ديان السيد الستين خالد بن الوليد إجابه الشجيع عرض دي النبي صلى الله عليه وسلم غغرس لنك اللي غلا الخبر ذا النبي صلى الله عليه وسلم كنت الصحابة يو غرس يا ضنين يدور ذي غوان اللي غلا اللي غسن مدين ميتن ولو كان السن البوي سنان اللي غسن هاني مسلم زين صدارت هاتين في تنس مكة بالاك لوين شالا زين نس مكة يقوز افتو النبي صلى الله عليه وسلم اي اللي غني تقرب مكة يلما كان لستنين الحديبية غني وفلسطينين غزوة الحديبية نكن قريش فوغند نانو ليمكين افلاغيك شنو واخا لا كلو نمت صفضن ديال الخلق لستين عروات بن مسعود الناس زايد اني الخلق لنا هانو ليمكين تنتكت اللي غديوش كعروات بن مسعود يسكوش النبي صلى الله عليه وسلم إن يا سيدة محمد تكلو تسمون تكلو ما يجان كرا يبربوش نميد نتشد أساس نتغتيت ماك أساس نتقبلنك أساس نتفضوت قريش هاتي الخيرة اللي تسمون تدو قلت يا الحرب لك كله في رورنا في اللاك إن سيدنا أبو بكر نكنا في الأسيرور وليم كان غيكان الناس النبي صلى الله عليه وسلم نكنو لبنوشكي فيم يقول لبنوشكي غير أن كانك بيطلع الحرام أستين نزورة كتنكو تزور ميدن صفت نتا قراشي الخلق يا ضنين البهلة يتعضى من تندي دارس بيطلع الحرام اللي اغتني صلى الله عليه وسلم إنا يسنى نكتتين لبيك اللهم لبيك إناتي الصحابة ستينيات تسيم دير عمان اللي كل يومتين تهلومي بيطلع الحرام يمهن قدام النون اللي غير زرق بنا كانينا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يسني تيفوركي كري قطع عرب نغماني للتشكن سبيت الله الحرام ما في ناس تلك من يوسن عبد المطالب محمد او قنغولة التجين يوريني قراش وتسكير مغالو هاني وخش نغيك دي تسكرم ننا سكوسكي هنا عرب كتيت وتسينت دسايس الحرب إن كنا بصاصل ما يصف سيدنا عثمان ديان مراو الصحابة الناس الزيداتين هاتي قريش نكني هاتي نود نشكي في ميغول نشكي غير انكا نطوف بيت الله الحرام نسكر العمرة نوري وان إفتا سيدنا عثمان يكشم نغدو تحدي ما نكرا الخلق غين مقورن باش تولن غين يسلك ما سنخبران ان ناس ولي مكينة ديكشم ياش ما ديوش كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان ناس هن سيدنا عثمان غان العدو ان كان النبي صلى الله عليه وسلم سدو يتشجرت ان الصحابة بيعاتي يقولوا كتير بيعاء ان ما غير كلو نموت يغن غن سيدنا عثمان غين اختنا دي بضرب القرآن اللي غينا رقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة بيع ناس كله 1500 اللي كله متن في سبيل الله وين اللي سكرين اللي بيعين يرضى فلصنا ربي تبارك وتعالى يان الرضا وخيات يرضى فلصنا ربي يان الرضا وسبيل السخطة بذا نتمنى جزنك يا ربي صلى بارك أمس عداتك تحت نكني تقول لي موت في ترضانك يميل يويد ربي الأخبار وش كان سيدنا عثمان السيولي موت لي غزران القريش الصحابة نوانا دمتن اللي ينين ما وتصور صغيرا الصفد ديال الخلق لاشتين سهيل بن عامر اللي اختي ظلنا بها سلامي نسوى الحمد لله هالأمور سهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملكات الفال اللي غادي اسم سهيل نسوى هالأمور سهل يشكيد يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أولاد غواد أولاد غواد يزرع التعجاب البهلغ النبي صلى الله عليه وسلم ملكة تعظم لأصحاب الناس عروة بن مسعود ليس الناس سعد ليه يزرع الصحابة ولا تلنا ورا قدام النبي صلى الله عليه وسلم سكن ديس الآداب يفتو إنا ياسنا مرد إنا تقول شنسا ومرد أولا نيغ زريغي قلدان زريغ ميدن كل ورجو زريغ ما يتعظم نمدك ما تتعظم نمدك ونس ونسك اللي تعظم نمدك المحمد محمد هاني ناس لخالي قناة والمكينة تزرين اللي غدوش كسهيل بن عامر يسال ديس نبي صلى الله عليه وسلم الجماعتين اللي غنوافق فيان منا والتغوسوين نوافق اتي الهدنة غير مسلم ذو قريش قوزي سواسنا السلول تلي الحرب السلول تلي ميغ هاد مخيل ضنويد ضويد مخيل ضنويد حياة تسنات وانا يسلمنا مثل الكفار يشكي داري مسلم اداس نتسوري مسلم وانا يغان تانا كاف وانا يدلي غانا مسلم يظهر ازاي غا كافري ايفتو اتدور سوري الكفار ان كان الصحابي مرتن لحد انا سبحان الله نكني وانا داني غيوش كان اداس نتسوري وانا دارسني داني غانا دا تدور سوري ان ناسنا بصار سلامة لي سلامتي القلب غيتيري وانا دارسني فتان غولي اللي داني غليني فتو دارساتي نتنغي قلت داني كولي قلب ربي وانا داني غيوش كان نسوري ياست هان القلب نسوري مكينا داست بين هان ربي تبارك وتعالى القلوب كغيش مقول امرت لحال الصحابة اول يغسك الهدنة دا إن يمر النبي صلى الله عليه وسلم إميد أدكسنا الزرنسن أدكم الله عمرانسن قام من الصحابي غيكا سيدنا عمر يفتى سيدنا غباقي إن اسمه التغيكات يكينا لرسول الله لنفتو لدنك بيطلع الحرام إن اسمه خيساك إن سبقشا إن يشوه قينا سبقو لك سبقشا إن سبقش يمين النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب شروطا تماما أشكون زغمينا الشروطان أي وري النبي صلى الله عليه وسلم أسقس الديوش كان يشكي ديكشن بيت الله الحرام يسكي قزغي ناقي زيرا كرد غسان خونا قريش يفرح النبي صلى الله عليه وسلم تسغي كان الصحابة قيقان الصحابة قيقان سيدنا عمر قامنا تقبل غي كان يكشم النبي صلى الله عليه وسلم سمغار تنس ومسلمة يتمغار ثلاثين ومسلمة يمون ديد سن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطف منه وتمغارين يقو كان يرى أي فتوسك ومدو على سنة تقع تسغار خنا متوي صغار نس يمون ديدس أدوين حتى أنت الحق نسنت مص لاجر لأن لاجر غير اللي تري رجاز نتران تمغارين اللي غين في لاشيك شمين نيش وين الصحابة يتابعان ني غاسنا تكسنا الزار في الظن العمراء وين نيش كيكي فغن تكس سازار نكيين تغرس طورع من نكيين اللي انتهديتي إغوان حتى دو كان سكتا كان كله تبعان غي كان يسكر النبي صلى الله عليه وسلم يفوغد يسكر غي كان كانوا كله تبعان يصزريت بعد تامغارتي يعدلن يختلاق تقمي أتكرر يفوركين يعدلن على استمى الخير هذي اختن كي تقن العمار تقمي إما كان المعجوش تدغن الجاربي ولي تزالان ولي الطفل عقال يسكر كان تامغار تقمي لبلان تقمي يان نضرب ربي كل اختي اللي سفل الاثنين كله فالكين تقرا صندرب ولا كاش ندير كاش نسنت او اختنت في الضاء النبي صلى الله عليه وسلم غير يورين غاش وسان الشروطان اتني جان تختيد ينجيز لهود انت تي اللي ماشي غير كوزيس وسان تي سنات وان يسلم ماشي مسلم يشكي الدائي أمس الكفار يشكي الدائي مسلم أتسورين عن ربي ليس يشكي فرجا ومخرجا واللي انت جانا كفري غير مسلم يفتوتي لكل قرب تبارك وتعالى إيغي كان الفاتح مقورن أشكون يسقوا سناد اللي اختلا الهدنا التمخير ضني مسلم ضد الكفار عادة السن الكفار الإسلام نكايا أفين الأمان يوي ضرب يسلم جيغان حتى خالد بن الوليد اللي وين تسلم الساعة اللي جانا لني وين يسان اني تعرضين النبي صلى الله عليه وسلم انت اللي داغنا بدرا ماسنا غزوه احد انت ديك كنظرات المسلمين اللي غتني هيك يسلموا السند يهدى ربي تبارك وتعالى كذلك اين استنعام بن عاص من كيكان الصحابه ديات النبي صلى الله عليه وسلم يسكن الهود غير قريش يا غتي تسل غير نسن غني وفى النبي صلى الله عليه وسلم يسد كيوري غين يفتوسات الغزوه يا ضنين على ستنين غزوات خيبر عتي تسنى بدين ان شاء الله اللي غادي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الضراد ينكر يصفد كل شيء جلدان الدونيت اللي تقرب لين شو قول لي مصر اقل لي الفورس اقل لي نصنبول اقل لي الحباش يصفد شنو كل تيبراتين علاش يقرس الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان يوفى لمن قريش يوي تيس شنو شاد الاسلام ما صبر كويان جيز يصفد صار قس تبرات زغيز والمتين القيصر اقل لي الروم إني أنا لستنين أبو سفيان يسلم بعد أما سين مغور القريش إن تويل وقت السنة اللي غنتو شتبرات دور قاس سبيت المقدس إلي أجيزاكو دان والليغان لكابير نسن أجليد نسن ستين قيصر إغريي إنها إغريي نكدي من الدوكالينو يسبدي غلو قدام يا سيدي من الدوكالينو ديت نظارات إني هاتي لك سقصاغ أما سلخلق اللي دالوني دعاني سيقنبي في الخبر إن يمدو قلين وضراتي غي سكاركس تنمي هاتي سكاركس إن أبو سفيان وليك كيسان سكركيسر غير كسود غازتين يمدو قلين وسكركيسر إن يي واد اللي دالوين دعا النبوة إذ قار ميدنا التيورون غد ميدن فوركين ناس لوا ميدن فوركينين بنو هاشيم يان ميدن فوركينين إن يي واد اللي دانو يدعى النبوة استناد اللي تكا كان الرياسة كانت مغوري كانت يزدي تغجل نسي الناسوهو مزيان إن يسا متت سبعان يزدين مغور ميد نغض الضعفاء المساكن ناسو الضعفاء المساكن يدروس السبعان ولي مقرين إن يسا تزايدنا دي ستنقاصن إن يسا تزايدنا لا تنقاصن هل تتباتنا كل ما تتبعان يتبت ولا تتوري إن يسوا سقصارك نيغاك الخلقات ما تيوروني زميد مقور نغد غير ميد نتنيت ميد نفولكين دائما الانبياء ولا تنتارو غير ميد نفولكينين سقصاك نيغاك يسقيزني لا كران الرياسة كانت مغوري غير جدود نسني كانت جلديت ناكرا نيتوهو نيغني كملتيني كغير غير جدود نس هاتي زكيكا تغار السادة دي شوري غير لي هاتي طفل جدود نس غير جلديت مغوري نيت سقساك دانات ما تتسابعاني زدو عفاد المساكين نيت المساكين هاتي نتنبدي تسابعان الانبياء نيغاك داغي ستزايد نسات نقاس نيت التزايد نغي كانت تقاليمان يساد كايد دايمي كسيمي كيمي كسيمي كزون الفجر هل يد دايمي كسيمي كالكو تسفو الدونيت كالطويتا فوق تسفو كل الدونيت هاني ناس غواد يغتوزان تغاليت نيت هاني ناس النبي ربي هاني ناس اللي يفتر كيغسولي حكمة ما سنغيد ليغ بيت المقدس للسوق يحكم ولا كل كي حال حكم ليش بس الا في السماء الا في حكم الصحابه زعما الدار يسقسى ان شي سيد تقدر ان شو هو ولكن الناس غير نسكت ديسك الهدن تي من واش باش والسين والسين يسيف غدوه ان ابو سفيان ولو في غماني غنتزرع كرا وهو اللي كذوب بلا غير كان ما يسنوا يسولوا يسولوا التقدار هو هكذا ايا الغزوه الحديبيه اللي غادي يجي يورينا بصلى الله عليه وسلم الحرب اللي يجي لي يعني باب الناس الف سمو سيداميه اللي غادي يشكان غير نصر الناس ما سيلدناش نقولوا يقرا الاسلام لان الاسلاميه كله ميد سواء ما يملون ولا ما يشقان ما يلن الشرق ولا الغرب اي اللي نقولوا الكم الاسلام او الغزوه الى دون الخيبر عاد الى دون تنبدي ان شاء الله ما سلاح لي السلام عليكم ورحمه الله.